الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد هكذا والصواب أنها بالإفراد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع، هذه الأشياء الثلاثة، هذه مفطرات بالنص والإجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن قوله باشروهن، كلوا واشربوا، هذا دليل على أن هذه مفطرات. قال: فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك، عقل بمعنى فهمة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. فعقل من ذلك، فهم من ذلك أن المراد الصيام يعني الإمساك من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أمر بالصيام ثم ذكر المباشرة الأكل والشرب، فعلم أن الصيام من هذه الأشياء. يقول: ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم، يعني عند العرب، أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. إذن الصيام كان معروفا عندهم. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، يعني الصيام كان معروفا عند العرب في الجاهلية. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. إذن هذه مسألة ثانية، الحائض ما تصوم بإجماع المسلمين أن دم الحيض ينافي الصيام. وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، هذا الاستنشاق، إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس، إخراجه استنفار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للقيط: بالغ في الاستنشاق، يعني أدخل الماء إلى داخل الأنف، من الداخل إلى جوف الأنف، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنك لو بالغت في إدخال الماء إلى أنفك وأنت صائم، ربما تسرب هذا الماء إلى الجوف، إلى المعدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. لو جاء شخص وأدخل الماء من أنفه ونزل الماء في المعدة فطر، لحديث لقيط بن صبرة. وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. من ذرعه أكرهه وأجبره القي، كما تقدم معنا في شرح منهج السالكين، أن يخرج القي بدون عمد بدون قصد وهو صائم فليس عليه قضاء، يعني صيامه صحيح وليس عليه شيء. ومن استقاء من استقاء عمدا طلب القي فليقضي، لأن صومه قد فسد. قال الشيخ: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس من ذا، من هذا النوع ومن هذا الباب شيء، يعني يثبت شيء. ليس من هذا، يعني في هذا الباب يثبت شيء في هذه المسألة. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هو ثقة. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القي يفطر الصائم، كان لا يرى القي يفطر الصائم، كلمة مجملة، لأن القي هل يفطر أو لا يفطر فيه تفصيل، يفطر إذا كان بعمد ولا يفطر إذا كان من غير عمد. فقوله هنا في الأثر كان لا يرى القي يفطر الصائم، نعم صحيح، هذا يحمل على أنه بدون عمد. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. إذن الآن في متابعة، لأن الترمذي سأل البخاري، البخاري يقول لم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس يرويه عن من؟ عن هشام بن حسان، وهشام يرويه عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين يرويه عن أبي هريرة. طيب، عيسى بن يونس ثقة يرويه عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة. هشام بن حسان ثقة من جهة الصحيحين، وهو من أوثق الناس في محمد بن سيرين. محمد بن سيرين حتى قال هشام بن حسان: حدثني أصدق من لقيت من البشر محمد بن سيرين. فهشام عن محمد عن أبي هريرة هذه من أصح الأسانيد. من يروي عن هشام؟ عيسى بن يونس، أعل الحديث بتفرد عيسى، ولكن هنا حفص بن غياث يرويه عن هشام أيضا. إذن انتفت العلة ولا ما انتفت؟ انتفت العلة، مع أن تفرد عيسى بن يونس ممكن يقبل، لأن عيسى ثقة كما يقول الشيخ العبادي في تعليقه على الحديث. هنا الخطاب يقول: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. يعني هذه مسألة اتفقوا عليها، من استقاء عمدا، وكلمة عمدا لإيضاح فقط، وإلا استقاء تفيد هذا، استقاء عن طلب القي، من استقاء عليه القضاء، من ذرعه القي لا قضاء عليه، هذه متفق عليها بينهم. طب الخلاف في ماذا؟ الخلاف ولكن اختلفوا في الكفارة. القضاء ما في كلام، يقضي إذا استقاء. الكفارة هل عليه كفارة؟ فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء. عامة أهل العلم أكثر العلماء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قلت، قال ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى. في رواية عن أحمد أن المحتجم في نهار رمضان يفطر يقضي يكفر. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول قياسا على هذه الرواية، إذن المستقي يقضي ويكفر، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي، وهذا هو القول الصحيح كما تقدم معنا في منهج السالكين، أن الكفارة ما تجب إلا في الجماع فقط وفي رمضان فقط. فلو جامع في غير رمضان هل عليه كفارة؟ ليس عليه. قال والذين لم يثبتوا هذا الحديث، الذين لم يثبتوا هذا الحديث، حديث من درعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، هذا الحديث يقول شيخ الإسلام والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به. هذه العلة عندهم أن عيسى بن يونس تفرد به عن من؟ عن هشام بن حسان، ويرويه هشام عن من؟ عن ابن سيرين، وابن سيرين يرويه عن من؟ عن أبي هريرة. ولكن هنا رواه غير عيسى عن هشام، من هو؟ حفص بن غياث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. حفص بن غياث وافقه على هذا. إذن الحديث ثابت وصحيح والحمد لله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه هنا بعدما ذكر شيئا من الكلام حول الحديث وحول تفرد عيسى وإلى آخره، قال على أنني أرى أن الحديث صحيح حتى ولو فرض أن عيسى بن يونس تفرد به، لأنه ثقة مأمون كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، فلا يضر حينئذ تفرده، فكيف وقد توبع. يقول فكيف وقد توبع، يعني حتى لو تفرد يكون الحديث صحيحا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والحديث الآخر يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. قاء فأفطر يشهد لهذا أن القي يفطر. فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم. هذا الحديث اختلفوا فيه واضطربوا، مرة يقول قاء فأفطر، ومرة قاء فتوضأ. فهل القي يفطر الصائم أم ينقض الوضوء؟ على رواية قاء فأفطر أن القي يفطر، وعلى رواية قاء فتوضأ أن القي ينقض الوضوء. يعني هذا مدخل للمسألة، هذا مدخل. قبل أن نتابع في كلام ابن تيمية رحمه الله، هنا كلام للشيخ الألباني طويل في الحديث. يقول رحمه الله شيخ الإسلام يقول إن لفظ أحمد الحديث عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. يقول الألباني كذا قال، والحديث في مسند أحمد في المجلد السادس صفحة 43 و400 من طريق الحسين عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد ابن هشام حدثه أن أباه حدثه أنه قال حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. قال صدق، أنا صببت له وضوءه. فالحديث عند أحمد بلفظ قاء فأفطر، واضح. وشيخ الإسلام يقول إنه عند أحمد بلفظ قاء فتوضأ. ننتبه لهذا. ابن تيمية يقول إنه عند أحمد بلفظ قاء فتوضأ، والذي حققه الشيخ الألباني أنه في مسند أحمد بلفظ قاء فأفطر. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني، فالحديث عند أحمد بلفظ قاء فأفطر، فعزوه إليه بلفظ قاء فتوضأ وهم تبع المؤلف فيه، يقول هذا وهم، تبع المؤلف فيه جده مجد الدين عبد السلام. من هذا مجد عبد السلام؟ صاحب كتاب منتقى الأخبار، فإنه أورده كذلك في المنتقى قائلا رواه أحمد والترمذي. لكن قد يقصدون، يعني قد يقصدون ماذا؟ قد يقصدون أصل الحديث. يعني ما نستطيع أن نقول أن مجد الدين ابن تيمية وهم، لأنه قد يقصد أصل الحديث عند أحمد. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا، كلامه واضح، يقول لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ. قال الألباني رحمه الله، وأصل هذا الوهم أن ابن الجوزي روى الحديث في كتابه التحقيق من طريق الإمام أحمد بإسناده المذكور في المسند عن حسين المعلم به بلفظ قاء فتوضأ. إذن الآن ما الذي تحقق عندنا؟ أن الحديث في مسند أحمد بلفظ قاء فأفطر، قاء فأفطر، على خلاف ما قاله ابن تيمية. قال الألباني رحمه الله، وقد رواه أبو داود والدارمي والطحاوي في كتابيه، في كتابيه يعني المشكل، مشكل الآثار، والكتاب الثاني، كتاب مشكل الآثار، والكتاب الثاني ما هو؟ أيضا في الآثار، بس ما هي الكلمة الأولى؟ كيف؟ معاني الآثار، كذا؟ طيب، أنا عندي مشكل الآثار فقط، الكتاب الثاني ما هو عندي، لذلك ما أحفظ اسمه تماما، ولا هو كتاب مشهور. مشكل الآثار هو الذي حقق في بضع عشرة مجلد. الكتاب الثاني المشهور شرح معاني الآثار، هو شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، كله للطحاوي، كتابان جليلان. وابن الجارود يعني في المنتقى، والدارقطني والبيهقي، وقد رواه أبو داود والدارمي والطحاوي في كتابيه، وابن الجارود والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الحسين به، مثل رواية، رواه مثل رواية المسند، كلهم رواه بلفظ قاء فأفطر، واضح. وشذ عنهم الترمذي فرواه من هذا الوجه، يعني من طريق حسين المعلم، باللفظ الآخر قاء فتوضأ. إذن كلهم رواه قاء فأفطر إلا الترمذي رواه قاء فتوضأ. لكن ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أن نسخ الترمذي مختلفة في هذا الحرف، ففي بعضها اللفظ الآخر وفي بعضها اللفظ الأول، وفي أخرى الجمع بينهما، قاء فأفطر فتوضأ. نسخ الترمذي على ثلاثة أوجه، في نسخة قاء فأفطر، نسخة قاء فتوضأ، نسخة قاء فأفطر فتوضأ. قال ويشهد بهذه الرواية ما في المسند من طريق أخرى عن يعيش بن وليد بسنده عن أبي الدرداء أنه قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ. انتبه لكلمة استقاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب القيء. ورجاله ثقات لولا أنه مضطرب، لولا أنه مضطرب. ثم قال أو وجه من وجوه الاضطراب الذي يشير إليه كرم الأثر، أو وجه لولا أنه مضطرب، ثم قال أو وجه من وجوه الاضطراب الذي يشير إليه كلام الأثرم. كلام الأثرم يأتي في عند شيخ الإسلام. على كل حال هذه كلمة لعل فيها غلط. ثم قال الألباني رحمه الله ويؤيد رواية الجماعة. ما هي رواية الجماعة يا أحمد؟ فوجئت أليس كذلك؟ أنه قاء فأفطر. من شد عنهم يا سامي؟ ها؟ ماذا قال؟ قاء فتوضأ. ونسخ الترمذي المتفقة والمختلفة أي بدر ماذا فيها؟ قاء فتوضأ، قاء فأفطر، قاء فأفطر فتوضأ. طيب جيد، خلكم معايا. ويؤيد رواية الجماعة. إذا ما هي رواية الجماعة؟ قاء فأفطر. ما روى أحمد وغيره من طريق أخرى عن بلح عن أبي شيبة المهري أنه قال قال ثوبان رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. جيد، هذه تؤيد رواية الرواية الأولى. ثم قال الألباني وبلح هذا أو بلح لا يدرى من هو ولا من شيخه، هو مجهول وشيخه مجهول، كما قال الذهبي ووثقهما ابن حبان على قاعدته. شوف، وثقه ابن حبان على قاعدته. ما هي قاعدته أي عادل؟ أحسن، توثيق المجاهيل. وتبعه الشيخ أحمد شاكر فصحح هذا الإسناد اعتمادا منه على توثيقه. شوف، هذه أيضا يدلك على أن الشيخ أحمد شاكر عنده تساهل في التصحيح، فلننتبه لهذا. قال الألباني وخفي عليه، يعني على من؟ على الشيخ أحمد رحمه الله، وخفي عليه ما ذكره العلماء من النقد لهذا التوثيق كما كنت بينته في رسالة لي في الرد على بعض من ينتحل الحديث، ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره شاهدا للإسناد الأول. طيب، وإذا ثبت هذا فالذي يتلخص مما تقدم أن رواية الجماعة لا تخالف رواية الترمذي الثالثة ورواية أحمد الشاهدة لها، ذلك لأن رواية الجماعة تضمنت الوضوء أيضا في قول ثوبان صدق أنا صببت عليه وضوءه، ولا لا؟ مو ثوبان قال هذه الكلمة رضي الله عنه لما قيل له في الحديث الأول أن الراوي لقي ثوبان وقال له حدثنا أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ماذا قال ثوبان؟ صدق أنا صببت عليه وضوءه. إذن ليش يفيد هذا أن النبي قاء فأفطر فتوضأ؟ يقول الشيخ رحمه الله ذلك لأن رواية الجماعة تضمنت الوضوء أيضا في قول ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه، فهذا معناه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر فتوضأ. وبذلك تتفق جميع الروايات ولا تتخالف. أما رواية أبي شيبة المهري التي لم يرد فيها ذكر الوضوء فهي مع ضعف سندها لا تخالف ما قبلها التي فيها زيارة الوضوء، لأن زيارة الثقة مقبولة حتى لو لم يذكرها ثقة آخر، فكيف إذا كان الذي لم يذكرها ضعيفا؟ أبدا ما تعل هذه رواية أبي شيبة المهري، رواية ضعيفة ما نلتفت لها أبدا، ما ذكر فيها الوضوء الشيخ يقول. طيب، إذن الذي تلخص من الحديث أن النبي قاع أفطر توضأ. طيب، هل هذا يفيد أن القي يفطر؟ نتابع مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر الحديث قال: قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده، يعني يرويه رواية جيدة نقية ليس كغيره يضطرب فيه ويخالف. وقال الترمذي حديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القي ولا يدل على ذلك. واضح؟ يقول هذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب الوضوء من القي، شيخ الإسلام يقول ما يدل على ذلك. قال: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي، فإنه إذا أراد، يعني الذي يقول إذا أراد الوضوء الذي جاء في الحديث، إذا أراد به الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يجوز عن الوجوب. هذه قاعدة، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يعني الفعل الذي لم تأتي معه قرينة تدل على وجوبه، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ، هذا فعل ليس كذلك؟ هذا فعل ما يدل على الوجوب، لا يدل على وجوب الوضوء من القي، هذا واضح على حسب أصول الفقه، بل يدل على الوضوء من ذلك، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع. فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. جيد، يعني الوضوء من القي مستحب فقط وليس بواجب، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.